لاله زينب لونها تغيرت اشكاله اي اول ما نزل طعم الجلاله اي زينب لونها تغيرت اشكاله صاحت يلي وصاك الله باله تراني خايفه تضيع الكفاله طعن الجلالة زينب لونها تغيرت اشكاله صاحت يلي وصاك الله باله تراني خايفة تضيع الكفالة تراني خايفة تضيع الكفالة والتعب هبتك يا ابو فاضل بيا الله الله خويا انا اختك يا ابو فاضل وديعت الله انا والتعب هبتك يا ابو يا انا افتك اشعر نفس صبري واحتارت بامري ايدي صير ستري يا ابو فاضل يا عباس ستري اوكي صير ستري ايدي صير ستري يا ابو فاضل انا من هالارض الى خادم اهل البيت ابو تراب الاحسائي انا من هالارض اشعر بريبه كل خافي تخلوني غريبه انا من هالارض اشعر بريبه كل خافي تخلوني غريبه يا ابو فاضل تخلوني واجيب منين انا امي يا ابو فاضل اذا رحت اظل بلوعتي وهمي يا ابو فاضل تخلوني واجيب منين انا امي تعالي ضيع قدري وما ينجبر كسري ويدد صير ستري يا ابو فاضل يا عباس ستري امي ضيع ستري ويدد صير ستري يا ابو فاضل يا ابو فاضل تعالي خايفة هلقى يصبري يا ابو فاضل يا نار الخيم تنسب عباتي. إذا سهم القدر ضيع حياتي ترى بنار الخيم تنسب عباتي. اي بعدكم ابقى محتار بناتي. تكسر خاطري دمعة خواتي. يا ابو فاضل الشمر صوت ذجيني وسممتوني. يا ابو فاضل شمر صوت ذجيني وسممتوني. يا ابو فاضل بعد عينك عدوك يقعد يسبني. شمر صوت ذجيني وسممتوني. يا ابو بعد عينك عدوك يقعد يسبني. بهمي ضيق صدري واكمل غيظ جمري وين تصير ستري. يا ابو فاضي يا عباس ستري خطي خطي ضيق صدري ويمزق رجلي شاكي الغاضرية. أروح أركض إذا ضاعت بنية. ويمزق رجلي شاكي الغاضرية. بغيبتكم تراهون المنية. أسكت من سكينة لو رقية. يا ابو فاضل اذا ينشط طفل عنك ارد البيش. يا ابو فاضل اقول لهم ترد لو قطعوك الجيش. يا ابو فاضل اذا ينشط طفل عنك ارد البيش. يا ابو طعاك الجيش. نار الوحشة تسري قلبي شاب وشعري ويدن صير سدري. يا ابو فاضي يا عباس تدري خوفي يصيح تدري ويدن صير سدري. يا ابو فاضي انا محتاج من يرحم حالي. أصد عني الضرب لو عن عيالي. أنا محتاج من يرحم بحالي. أصد عني الضرب لو عن عيالي. يضيع بكربلة عز ودلالي. وأنا خيام وأنا خيكم. على العظم والفاض هم قدره. يا ابو فاضل بعد تقدر تجي لا شتمه وزاره. تجي لو شتمة والسهرة تكسرون ظهري تشبك راس حشري ويد تصير ستري يا ابو فاضل يا عباس ستري خوفي يصيح فتري ويد تصير ستري يا ابو يا ابو فاضل يا ابو فاضل تراني خايف من هلقا يسبوني يا ابو فاضل دخيلك فيا الارض الوطن ردوني يا عباس تدري خوفي يطيح فدري ويد تصير ستري يا ابو آن أرض جدنا يرى عالجود ردني ولا العدوان تاكل وجه متني آن أرض جدنا يرى عالجود ردني ولا العدوان تاكل وجه متني ترى ما أحتمل دمعة هذني اي خواتك والبنات يعذبني اي يا ابو فاضل اي اسلم من وسكت من يا ابو فاضل يا ابو فاضل اجاوب بيشير يشد عن الكافر يا ابو فاضل اسلم من وسكت من يا ابو فاضل يا ابو فاضل اجاوب بيش ينشد عن الكافل نحفر يا ليت كبري ولا يمتد بعمري وايد تصير ستري يا ابو فاضل يا عباس